حصريا على موقع مارفل. اللي فاكر اني طاير كل سنة وهو طاير. انت يا ابا متخيل، انت يا ابا زمان عراق. انت ايه ده انتم قراوي، فرحانين لي بالمطاوي، مش اسود ده انتم لباوي، عالصايح بقى ما تسعوش. قطع برودكشن الحكاية طيارات، كله ماشي بدرارات، اهدوا خمسة مسدسات، انتوا الصوت ما بتجرحوش. افضل ايه ده انتم جراوي، فرحانين لي بالمطاوي، مش اسود ده انتم لباوي، عالصايع بقى ما تزعوش. شفت جي عيال كتاب في العراك اخركوا تهدروا، بتشتموا وما بتخبطوش، في الاخر تطلعوا تشكوا. اللي فيكوا اسد يا عم، عند ابوكو ده كل خصم شد خصم في كل مدينة، قطن على السفينة، حسن حميدو الرجولة، اسمه شرف جهتو يا ناس، بحر فيها ابن الاكابر، الرئاسة محمد جابر، بحر خاطر بحر سامر، بحر على بابها الطنا. فهموني هتسفوا انت، انتوا ليه ما بتسلكوش، حبكو ده طالع وانت انتوا لا ما حبيتو، ما حبيت. اللي فاكر اني طاير كل سنة وهو طاير، انت يا ابا انت خير، انت يا ابا زمان عراق، هسعني في يوم ازان، هتشوفوني بوش تاني، ما نفعش الاولاني، هتشوفوني واحد سفاح. قلبي ما تعودش يشكي، مش بحب ابدا حزين، لما عيني بدمعة تبكي بدريها بضحكتي، مهما ما تعب عمري ما احكي، كله غداري، هو ده نصيبك يا قلبي، عيش وربك المهدي. كلمتي ما تفهميني، طفي بينك وبيني، الكلام ما ينفعني، اني حاسس اني ضاعت، بس ما كرهتش حياتي، لسه واقف مش هطاط، زيدي وجعك يلا عادي، عمري ما هقول اتوجعت. احلى حاجه اني لوحدي، ايوه كده عجبني حالي، مش عاوز ولا ايوه بقيت كله لعبي، ولا صاحبتي ولا صاحبي، التاريخ خليته غير، كنت كل حد ماشي كان يقول لي وانا عيني صاحيه وجسمي نايم، على بحر الغدر عايم، من خواتي سامع شتايم، والغلط على اللسان، ضحكه حلوه تبان في وشي، تقلبوها اول ما بمشي، من اول اعلن انه صاحبي، وانا شايفكم من السواق. بنبنا يا بنت سكر، كل حاجة فيك حلوة، أنا فيها دايما بفكر، اللي في حياتي أحلى منها، وحدة ولا مهارة، أنا جنبك مش هاسي، كل يوم بعنك هاسة، وتنامي في حضني حبيبي. حب عمر البت قشطة، بت قلبي دي أحلى بطة، اللي زولك ياخد له خبطة، الهنم ما بتتزاولش، الهنم تمشي براحتها، أحلى واحدة داخل جيتها، خدتها أنا مش هسيبها، خمسة خمسة عليك يا واد، طول عمرنا في ضهري بعض، في أي أرض مع أي حد، جنب أخويا أنا مستعد، كنا ضحي عشانه بعمر، حسن حميد وأحمد صار، معانا واقف أي كلام، هنا رجولة واحترام، أنت أخويا وابن دمي، لو هتقول علي إنه خس، مط وتقطع وش، وأنا حميد وأبو ياسين، اسمه يا ابني هز جيت، يكفي عن فخامة اسم، في أي حتة شرف نفسه، القبطان حسن حميدو، الناس كلها بتحب، محمد جابر عم الناس، ابن الأكابر ده الأساس، جوه بحر ظابط حاله، رجلته يابا تتشال عالرقاب، ضربوا برجلته المثل، اصحى ده الرخم وصل، أحمد صم رخم جيتنا، اللي زاوله بيتكسر، دوحة يا ما جرح ما تجرحش، اي بطل مع مكان، محترم مع المحترم، حمو حنفي ده الزعيم، في الحروب ضد التنظيم، مفيش معاه ولا سين ولا جيم، في الجهة رابع هرم، عادل اللي بالمزاوي، هو حد معاه يحاول، في العراك يسحب يلاوي، ما يعرفش معنى الخوف، صورته طلعت في الاخبار، باشا بيلعب بالدولار، هنقوله مصطفى الجزار، مكابر ولا معروف التوتو في عراك ومافيا اخصامهم ماشيها حافيا مكتوبة لك احلى كافيا ما انت اخ راجل يا عام بحري فيه يا سود يا غابة بحري مطروشة وعصابة بحري على بابا دبابة اخصامها كلها دم مود يا مين ده الكروان على وروح نجم الموال وزع لنا عبد الفنان مهنو الجحد كلام وخيال على موقع مهرجانات.com